في قوله في أول هذه الآيات وفي افتتاحية هذه الآيات قل إنما أنا منذر، قل أي يا أيها الرسول قل لهؤلاء المكذبين الذين كذبوا رسالتك والذين أنكروا البعث وأنكروا الإله الواحد، قل هؤلاء المكذبين قل لهم إن طلبوا منك ما ليس لك وليس بيدك، إن طلبوا منك فقل لهم إنما أنا منذر. إذا طلبوا منك أن تجعل الأرض مروجا وأنهارا، أن طلبوا منك أن تجعل الجبال ذهبا وفضة، إن طلبوا منك أن تنزل عليهم الملائكة، إن طلبوا منك ما طلبوا من الإعجاز والتحدي، فقل لهم إنما أنا منذر، أي هذه وظيفتي، هذه نهاية ما عندي، هذا نهاية ما عندي، وأما الأمر فلله، وأما الأمر فلله تعالى، ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وما من إله إلا الله. أنا جئت منذرا لكم، أنذركم آمركم وأنهاكم وأحذركم، وما من إله إلا الله، أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما آلهتكم التي خلقت والتي هي مصنوعة من الحجارة ومصنوعة من الأخشاب فإنها لا تضر ولا تنفع وليست تستحق أن تعبد من دون الله. وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد هذا تقرير للألوهية بهذا البرهان القاطع، وهو وحده تعالى، وحدته سبحانه وتعالى، وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهارين متساويين في قهرهما أبدا. الذي يستحق القهر جميعا هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. الذي يستحق العبودية هو الواحد الذي انفرد بالخلق والتدبير والتصرف، والذي قهر كل شيء تحته. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية. إذا تقرر لك توحيد الألوهية بأنه ما من إله إلا الله الواحد المنفرد القهار الذي قهر كل شيء، فهو كذلك منفرد بالربوبية. ولذلك قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدبير العزيز، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة، الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع وعاد إلى ربه. فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا، وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل يا محمد لهؤلاء إنما وظيفتي الإنذار والتحذير، وأنا أدعو إلى رب إلى إله واحد قهار، خلق السماوات وهو ربها، وخلق الأرض وهو ربها، العزيز الذي له القوة المطلقة، الغفار الذي يقبل من عباده التوبة النصوح ويغفر لهم ذنوبهم. ثم قال قل هو نبأ عظيم، قل لهم وخوفهم وحذرهم أن ما آتيكم به من الآيات وما أتلو عليكم من الآيات هو نبأ عظيم، ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله، ولكن أنتم عنه معرضون. كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب، فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها. أنتم تعرفونني، هم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعرفونه معرفة خاصة، يعرفون أنه لم يتعلم ولم يخرج من مكة، وإنما تربى بين أيديهم ونشأ عندهم، فهم يعرفون مدخله ومخرجه. لا علم لي بهذه الأخبار ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي، أكبر دليل على ما أنا عليه من الحق، على ما أنا عليه مما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. الملأ الأعلى الملائكة، الملأ الأعلى إذ يختصمون، هم الملائكة يختصمون بأي شيء؟ اختصام الملائكة في خلق آدم وسجودهم له. لولا تعليم الله جل وعلا إياهم، تعليم الله إياي وإيحاؤه إلي لما علمت ذلك. ولهذا قال: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي ظاهر النذارة جليها، فلا نذير أبلغ من نذارة النبي صلى الله عليه وسلم.